أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآية، هل فيها دليل على أن العالم أو الشيخ إذا فعل محرما يتضاعف له الذنب؟ لعل من ظن فيه الصلاح ظاهرا إذا خالف ففعل محرما يضاعف، ولم أقف هذا، ولهذا قلت لكم لعل، لكن الذي وقفت عليه أنه يشهر به في النار. والحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وهو مخرج في الصحيحين، وأخرجه كذلك البغوي عند قوله تعالى، يعني البغوي أخرجه عند قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم الآية. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل من أهل النار تندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاه، نعم، فيجتمع أهل النار عليه فيقول: أي فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالخير ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. هذا الذي عندي جزما في هذه المسألة، ولهذا قلت لكم في أول الجواب لعله، والله أعلم.